بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 1703. نعم، شهادة أن محمد رسول الله تعني اتباعه في كل صغيرة وكبيرة، اتباعه والاقتداء به في كل أمر أمر به وفي كل نهي نهى عنه. فالإيمان بالإسراء والمعراج واجب، لكن دعوى أنه في 27 من رجب ليس بصحيح، بل هو كذب. روايات تاريخية، قيل في رجب وقيل في شعبان وقيل في رمضان وقيل في شوال وقيل في ذي الحجة، والله أعلم. ونحن لا يعنينا التاريخ، نحن لا دخل لنا بالتاريخ. الذي يهمنا هو ماذا؟ هو ايش؟ هو الايمان بحقيقة الاسراء والمعراج. الله، الان عندنا سورة الفاتحة مثلا، على سبيل المثال سورة الفاتحة اعظم ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح لها باب خاص هي وخواتيم سورة البقرة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. طيب، نحن يهمنا ان نحفظ سورة الفاتحة وأن نؤمن بأنها كلام الله. هل نحن مطالبون أن نبحث عن التاريخ الذي نزلت فيه؟ لا، ليس كذلك. طيب، عندنا غزوة بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم هزم الجمع وولوا الدبر، يوم يفرح المؤمنون بنصر الله. ما الذي يعنينا من غزوة بدر؟ هو الإيمان بهذا النصر العظيم المؤزر. أما التاريخ ولسنا متعبدين به، لسنا متعبدين به. غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة الفتح، وقائع كثيرة، يوم الهجرة، يوم كذا. يا إخوة الإسلام، والله هذه القضايا إنما قلدنا فيها آل اليهود والنصارى. تحديد أيام معينة فيها حفلات وفيها أشياء وفيها طقوس وفيها عبادات ليس بصحيح، يحتاج إلى دليل من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل. ما عندنا دليل. هاتوا دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله على إقامة حفلة يوم 27 ولا يوم 12، ما في، لا يوجد. كذلك تخصيص رجب بالصوم، تخصيص شهر رجب بماذا؟ بالصوم، غير صحيح، غير صحيح. ليس لرجب صوم معين. نعم، من أراد أن يصوم في أي شهر تقربا إلى الله فليفعل، يصوم 3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس والأيام البيض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير الصوم، وأكثر ما كان يصوم في إيش؟ في شعبان، كان يصوم أكثر أيام شعبان أكثرها، ولم يصومه كله، ما صامه كله أبدا، وإنما كان يصوم أكثره. لكن رجب لم يخصه بصوم معين. أما الذين يفردون رجب بالصوم فهؤلاء لا شك فعلوا بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ولا يثبت حديث صحيح في تخصيص شهر رجب بصوم معين ولا بصلاة معينة ولا بعبادة مخصوصة، وإنما هو كسائر الأشهر الأخرى. نعم، هو من الأشهر الحرم، رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، لكن ما في دليل على تخصيص الأشهر الحرم بشيء معين ما عدا الحج كما هو معروف في شهر ذي الحجة. إذن هذه التخصيصات مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنستقم على طاعة الله. إذا قلنا نشهد أن محمد رسول الله، نعلم ما معنى هذه الشهادة، بأن ذلك يقتضي اتباعه قولا وعملا واعتقادا، والبعد عن كل ما حذر الله منه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه أدلة بقية الأركان وهي واضحة لا تحتاج إلى وقفة طويلة. فالصلاة والزكاة اللتان هما من أعظم أركان الإسلام، ولذلك فإن الصلاة والزكاة لهما مقام خاص يختلف عن بقية الأوامر والنواهي. ومن هنا علق الله تبارك وتعالى الإيمان بفعلهما في كثير من الآيات، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومنها هذه الآية التي أوردها المصنف رحمه الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد بينا بالأمس معنى كلمة الحنفاء، وهذا دليل على عظم الصلاة والزكاة. ولذلك اختلف أهل العلم في تارك الصلاة تهاونا هل يكفر أو لا يكفر. طبعا أجمعوا على أن من جحد شيئا من هذه الأركان فهو كافر، لكن الخلاف في من ترك الصلاة تهاونا، ولعل الأقوى قول من قال بأن تاركها يكفر لوجود مثل هذه الآيات التي سمعناها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلنتنبه لهذا. كذلك الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد خفف الله عنا في الصوم، فقد كان الصوم في من كان قبلنا أعظم من ذلك، ومن ذلك أنهم كانوا يواصلون يواصلون الليل بالنهار، وهذا مما وضعه الله ورفعه عن هذه الأمة رأفة ورحمة بها. وكذا الحج مرة واحدة في العمر، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه أركان الإسلام قد تمت، والآن يشرع في بقية الأركان أو في بقية الأمور كأركان الإيمان وغيرها. نعم. وقال المصنف: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه المرتبة الثانية. قلنا مراتب الإسلام 3: الإسلام والإيمان والإحسان. قد تكلمنا عن مرتبة الإسلام الذي يعني الأعمال الظاهرة، والإيمان يعني الأشياء الإيش الباطنة. والإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص من وجه: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا دخل أحدهما في ماذا؟ في الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ هذه قاعدة يجب أن نفهمها. الإسلام في الغالب يطلق على الأشياء الظاهرة، والإيمان في الغالب يطلق على الأشياء ماذا؟ الباطنة. وقد يطلق الإسلام على الجميع كما أن الإيمان قد يطلق على الجميع. إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وشمل الإسلام. ولذلك في حديث وفد عبد القيس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. إذن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص من وجه. ما معنى بين عموم وخصوص من وجه؟ يعني أنت إذا ذكرت الإسلام وحده دخل فيه ماذا؟ الإيمان، فيشمل الإسلام والإيمان، يشمل الأمور الظاهرة والباطنة. كما أنك إذا ذكرت الإيمان وحده شمل الإيمان الذي هو الأمور الباطنة والإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة. هذا هو معنى بينهم عموم وخصوص من وجه. إذا اجتمع افترقا، يعني مثلا ذكرت الإسلام والإيمان معا كان الإسلام يدل على معنى وهو الأعمال الظاهرة، والإيمان يدل على معنى وهو الأعمال الإيش؟ الباطنة. وإذا ذكرتهما منفردين بأن ذكرت الإيمان وحده دخل فيه ماذا؟ الإسلام. وإذا ذكرت الإسلام وحده ودخل فيه ماذا؟ الإيمان. وأما الإيمان هنا فالمعني به الإيمان الباطني الذي يعني الأشياء الباطنة، وله 74 شعبة كما جاء في الحديث، والبضع من 3 إلى 10، بضع 70 شعبة. أعلاها كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، هذه أعلى مرتبة. لا إله إلا الله أعلى مرتبة من مراتب الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إزالة الأذى، شوك، قذارة، وساخة، حجارة، أكوام تراب، قمامة تراها في طريق إخوانك تزيلها. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتق النار ولو بشق تمرة. إذا لا تحقر شيء يعني من ألوان المعروف، لا تحقرن شيء. والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء عظيم جدا، بل هو يكاد أن يكون الإيمان كله نابعا من الحياء. ولذلك خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله والحياء شعبة من الإيمان. وقد ذكر هذه الشعب كلها البيهقي رحمه الله في كتابه ماذا؟ شعب الإيمان فارجعوا إليه. وقد حقق عدد كبير من هذه الشعب في الجامعة الإسلامية ولله الحمد. طيب الإيمان قلنا أركانه 6، الإيمان بالله، بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلها واضحة. الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر يعني يوم القيامة، والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والإيمان بالقدر يتطلب قوة إيمان، لأن الإنسان قد يحدث له الشيطان بعض الوساوس في باب القدر فلا يخوض وراء هذه الوساوس. ولذلك يقول بعض السلف بحثت في القدر فرأيت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه وأقلهم إيمانا به ماذا؟ أكثرهم خوضا فيه. لا يحضرني الاسم، قاله بعض السلف، يعني ذكر أنه قال في باب القدر اطلع بحثت القدر فرأيت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه وأكثرهم شكا فيه، أقلهم أو أكثرهم خوضا فيه، الذين دائما يسألون لما ولما ولما ولما وكيف ولما وكيف حتى يمسخوا تماما من الإيمان بالقدر. وهذا هو مرض المعتزلة الذين شكوا في القدر والذين لم يؤمنوا به بل نفوا قدرة الله تبارك وتعالى أو علمه بالأشياء قبل كونها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك فإن الإيمان بالقدر هو اختبار للعبد لمن وفقه الله تبارك وتعالى وابتلاء. فالمؤمن يقول آمنا بالله وبقضاء الله وبقدر الله، والكافر يتساءل لماذا فعل كذا ويجب عليه أن يفعل كذا وينبغي أن يفعل كذا ويمتنع عليه أن يفعل كذا، كما هو شأن المعتزلة والجهمية وغيره من المعطلة. هذا هو موضوع الإيمان. وتعريف الإيمان عرفه السلف بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولا يشك أحد مسلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على زيادته ونقصه قائمة كثيرة. قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله تعالى وزيدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزيدناهم هدى. وكذا النقص حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما يدل على أن الإيمان قد يتناقص، قد يتناقص إلى أن يصير أقل ذرة من الإيمان، أقل من مثقال ذرة في القلب والعياذ بالله. إذن هذا هو الإيمان. وأما زعم من زعم من الناس أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهذا كذب، ووضعوا له أحاديث ملفقة، منها حديث يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زيادة الإيمان ونقصه فقال الإيمان مكمل في القلب لا يزيد ولا ينقص، إذ أن نقصه نفاق وزيادته شرك، وهو حديث لا أصل له، لا أصل له البتة، بل هو من وضع رجل يقال له أبو المهزم. هذا أبو المهزم قال عنه شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج قال عنه ماذا؟ أبو المهزم لو أعطوه فلسين لوضع لهم 70 حديثا. إذن الحديث ضعيف مهما قالوا عنه وحاولوا تصحيحه فإنه لا يصح. نعم.

تذكرت أن هناك من لا تنام عينه، من لا تأخذه سنة ولا نوم، من يعلم السر وأخفى، من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا تذكرت ذلك ارعويت وعدت إلى الله ورجعت إليه وخفت منه وارتعدت فرائصك، إذا همت نفسك بمعصية فتذكرت الله فرجعت إليه كتبت لك صدقة، وهذه منة من الله على عباده. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم العبد بحسنة فعملها فهي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها، يعني حال دونها حائل، كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة فقط، وإذا هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله عز وجل كتبت له ماذا؟ حسنة. سبحان الله، يهم بالسيئة ثم يرجع عنها فتكتب له حسنة. نعم، إذا كان رجوعه ماذا؟ خوفا من الله وتضرعا إليه وتقربا إليه ومهابة له، يتذكر خوف الله، كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تذكر ربه، وهكذا شأن المؤمنين: إن الذين اتقوا ربهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك خير مثال ليعرف المسلم أنه يعبد الله كأنه يراه هو أن يتعرض لنفحات الله في الثلث الأخير من الليل، حينما تنام تلك الجفون التي سهر الكثير منها في معصية الله، وسهر آخر فيما لا ينفع، فقام العبد الصالح إذا بقي ثلث الليل الأخير يتعرض لله ولرحمته ونفحاته، وهو ينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. نعم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه هي عبادة الله الحقة. ولذلك تعلمون قصة أصحاب الصخرة الثلاثة عندما انسد عليهم الغار، هم الذين كانوا يعبدون الله كأنه يراهم. نعم، كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فسدت عليهم ذلك الغار، فماذا فعلوا؟ التفت بعضهم إلى بعض: ماذا يفعلون في هذه الظلمة في ذلك الغار المسدود وهم في ظلمة الليل؟ من يعلم بحالهم؟ الله وحده. ما لجأوا إلى الشيخ، شيخ الطريقة الصوفية ينقذهم، لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ، شيخ الطريقة لا ينقذ، لا الجيلاني ولا النقشبندي ولا الشاذلي ولا المرغني ولا الختمي، ولا المهدي ولا زيد ولا عمرو ولا التيجاني ما ينقذون هؤلاء، هم أنفسهم بحاجة إلى من ينقذهم لأنهم مساكين بشر. فإن كانوا من المؤمنين فالمطلوب أن ندعو الله لهم، وإن كانوا بخلاف ذلك ولاهم الله ما تولوا. إذن ماذا قالوا؟ قال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم. سبحان الله، ادعوا الله بماذا؟ بصالح أعمالكم. هنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فماذا بعد؟ قام أحدهم فقال اللهم يا ربي إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا. والغبوق هو شرب اللبن في الليل، يعني كنت أسقيهما اللبن قبل أولادي. يقول فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجر والكلى فجئت لأسقيهما فوجدتهما قد ناما. يقول فوقفت بالقدح على رأسيهما والأولاد والصبية يتضاغون تحتي. أولاده يبكون يريدون اللبن، لكنه وقف على قدميه حتى أصبح الصباح ينتظر أن يصحو والداه. هذا هو بر الوالدين الحق. الآن نحن الكثير منا ينهر والدي ويتكلم عليهم ويؤذيهم ويجرحهم ولا يأخذ بخواطرهم ويجرح مشاعرهم، وربما والعياذ بالله امتدت يده إليهم كما بلغنا في بعض الأحوال التي وصلت حتى إلى المحاكم. فيقول فقام عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة إلا أنه لا يتسع لخروجهم. ثم قام الآخر ودعا الله قائلا اللهم إنك تعلم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، ثم إنه أصابتها فاقة فجاءتني وطلبت مني العون، فقلت حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت وأعطيتها 120 درهما. والعياذ بالله. يقول الرجل فلما قدرت عليها، وفي رواية فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. يقول فقمت وتركت لها الدراهم. اللهم إن كنت فعلت وجهي فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت فرجة أخرى من الصخرة. انظر إلى خوف الله عز وجل. من الذي يراهما؟ الله وحده. من الذي جعله يقوم ويتركها والمعصية مهيئة أمامه بعد أن هم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ الله وحده. فعلا أخلص لله. نعم. فقام الثالث وقال اللهم إنه كان لي أجراء فأتوني فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم ذهب ولم يأخذ أجره، فنميت له ماله، يعني يقول ثمرته له وبذلته له، اجتهدت له في تنميته. يقول الرجل حتى صار له واد من الرقيق ووادي من الإبل ووادي من كذا. يقول فجاءني يوم من الأيام وقال يا فلان أعطني حقي. قال أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال ما هزئت بك ولكنه حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه حقيقة الإحسان، أليس كذلك؟ هذا هو الإحسان بعينه. وهو أعلى درجات الإيمان. ليس المقصود بالإحسان كما تفسره الصوفية أنها درجة يبلغها العبد إذا بلغها سقطت عنه التكاليف فلم يعد مطالبا بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة ولا بحج وما إلى ذلك. لا، حاشا لله، هذا زعم باطل، هذا الذي زعموه زعم باطل وفاسد. بل الحق هو ماذا؟ أن هذا الإحسان حقيقته هو أعلى درجات العبادة لله، وكلما قويت العبادة كان الإنسان في الإحسان أفضل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقف حتى تتفطر قدماه شريفتان عليه الصلاة والسلام، وكان يسجد حتى يؤثر ذلك في وجهه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب، إذن هذا هو الإحسان. وقد سمعتم الآيات التي أورد المصنف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين والذين هم محسنون، وكذلك الآيات الأخرى التي أوردها رحمه الله، وكلها نص في أعلى درجات الإيمان. وقد وصف الله تبارك وتعالى أهل الإحسان بأنهم السابقون، قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلة في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ويقول تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ماذا؟ مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هو من؟ هو صاحب الإحسان، أعلى درجات الإيمان، وهو أن لا يفتقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. هذه حقيقة الإحسان، وهي أعلى درجات العبودية وأعلى مقامات التعبد لله سبحانه وتعالى. وكلما قوي عبادة العبد كان من أهل الإحسان، وعلى قدر ضعفها تضعف عنده هذه المرتبة. ثم المصنف بعد أن أورد الآيات في الدلالة على الإسلام والإيمان والإحسان أورد حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم نص الحديث، ونتعرض لبعض الكلمات التي تحتاج إلى توضيح في هذا الحديث. الذي جاء هو جبريل عليه السلام، وقد وصفه عمر رضي الله عنه أنه كان شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني هو غريب ولكن ليست عليه علامات السفر، ولا يعرف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس جلسة أيضا لفتت أنظارهم، حيث أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فذكر له أركان الإسلام الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. ولعلنا ذكرنا في الحلقة الماضية حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، وهو في ذكر هذه الأركان نفسها. فقال: صدقت. يقول عمر: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه، يعني هو السائل وهو المصدق، كأنه يعرف الأحكام هذه من قبل، ولكنه يريد أن يقرره